القوم وكان بعضهم معه والبعض الآخر أسفل منه، فهل تزول الكراهة بذلك؟ لا، وكان جماعة أسفل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.